ومبتهلنا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الحفل الكريم الشيخ نصر الدين طوبار. سارٍ على البيد سارٍ على البيد هز الكون مسراه سارٍ على البيد هز الكون مسراه صلى عليه وحيا نوره الله سارٍ على هز الكون مسراه صلى عليه وحيا نوره تلفت الغيب تلفت تلفت الغيب والتفت مشاعره بمن تحمل سر الغيب جنبه تلفت الغيب والتفت مشاعره بمن تحمل سر الغيب جنبه تبارك الله كل الأرض بيض ناظرة تبارك الله. كل الأرض ناظرة بمن تحمل سر الغيب جنباه تبارك الله. كل الأرض ناظرة وكل مهج تهفو محمد محمد وصلاة الله محمد وصلاة الله يا ألف من صلى يا ألف من صلى محمد وصلاة الله يا من صلى يا ألف من صلى وقلب على التوحيد تلفت الغيب والتفت عنايته والتفت عنايته بمن تحمل السر الغيب جنبابه تبارك الله تبارك الله كل الخلق ناظرة وكلها مهاج تهفو لمرآه وكلها مهاج تهفو لمرآه محمد وصلاة الله يا لف من صلى يا لف من صلى يا لف من صلى وقلب على التوحيد ناجى حقيقة حقيقة حقيقة هما حق ولو قدرت نفسي هما حق ولو قدرت نفسي لما شربت في الحب إلا حقيقة حقيقة هما حق ولو قدرت نفسي هما حق ولو قدرت نفسي لما شرب في الحب إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه.